الرسل الثلاثة ردوا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم الآية. ماذا في هذه الآية دكتور فاضل؟ يعني قالوا انتم تشاؤمكم او شؤمكم او حظكم هو معكم، حظكم ونصيبكم هو معكم وليس منا، كل واحد هو نصيبه معه، نحن او شؤمكم معكم. نعم. أئن ذكرتم، لاحظ قال أئن ذكرتم، جاء بالشرط لكن لم يأتي بالجواب. والله لفتة طيبة أشكرك عليها فعلا. إن أتت شرطا أين ذكرت، المفروض يبقى في جواب للشرط يعني. حذف يعني أن محتمل، لأن هذا الإطلاق يعني أن ذكرتم تطيرون تطيرتم، أن ذكرتم تتوعدون بالرجم والتعذيب، يعني كل هذا بسبب التذكير. لو ذكر الجواب كان يكون أمر محدد. ايوه، بينما هو يقصد ذكروا بماذا؟ أئن ذكرتم بالرسالة وما إلى ذلك والتبليغ، ذكروا بالله. ايوه، فحذف الجواب الشرط حتى يشمل كل العموم والشمول. يبقى تطير ومس ورجم وما إلى وتعذيب كله بسبب أن ذكرناكم، فصار إطلاق. الله، لو حذف كان يتقيد بأمر. يعني كل هذا هو بسبب تذكيرنا ذكرتم. حتى لاحظ حتى وراها بل أنتم قوم مسرفون. نعم. لم يحدد جهة الإسراف، لم يقل مسرفون في أي شيء. مسرفون صحيح. في المعاصي، مجاوزون للحد في التطير في العدوان كله. تمام. يعني ومعنى مسرف ماذا سيدي؟ مجاوز للحد. متجاوز للحد. نعم. هذا اسم فاعل. نعم. إذن هو ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في المعاصي. صير لا. لا أنا حاسس في علاقة، يعني أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون؟ بالتطير. هي مش بل تفيد تثبت الحكم. نعم. طيب. أنتم مسرفون في المعاصي والتطير والعدوان. وقال لنرجو منكم كله. صح. هم تطيروا. وهددوهم، إذن أنتم مسرفون في المعاصي مالتكم وفي التطير وفي العدوان عليهم. صح، لنرجمن حتى تأكدوا الرجم والمس كله، فصار إطلاق هذا. ولهذا أيضا حذف مسرفون في ماذا لم يحدد للإطلاق للعموم والشمول. نعم. سبحان الله العظيم. طب طائركم يعبر به عن التشاؤم لما قالوا طائركم معكم وتشاؤمكم. تشاؤم. لا لا لا تنصرف الدلالة إلى الطائر الذي يطير. لا لا، هو مو بالأصل، هو لأنه قال إنا تطيرنا بكم تشاؤمنا، فقال طائركم معه، لأن الطائر يعبر عن أيضا عن الحظ والنصيب وما إلى ذلك والتشاؤم. أنتم أيوة. حظكم ونصيبكم وتشاؤمكم، إحنا معنا. فمدار الكلام على التشاؤم. نعم. يذهب في التشاؤم.